المسعود أو حديث ما الصحيح قال يوشك أن تنفرجوا عن دينكم كما تنفرج المرأة عن قبلها لا تمنع من يأتيها. عجيب عجيب هذا عجيب يعني الانفتاح. لكن باك مغلق لا تكون مغلق لا تكون يعني غريب يأتي هكذا تشبيه يعني أشوفه بال يعني عن دينكم كما تنفرج المرأة عن قبلها ما أدري يعني هذا ما أدري. على كل حال هذه يعني ما الفتن وكذا بعض يصير تساهل بها فواحد يعني يتأنى بها. والحديث الضعيف هو تمام حسب الإسناد لكن قد يقوى بالواقع إذا أيده الواقع خلاص انتهى الأمر. فمثلا ما إن الله يصلح بين فريقين من أمتي ماكو أيد الواقع يعني الحاصل ان الله ايش يا شيخنا حق طائفتين يصلح الله ان ابني هذا سيد ها ولعل الله يصلح به بين جماعتين هذا عدد صحيح يعني قصدي ما لما تفتح القسطنطينيه هذا فتح القسطنطينيه ما روميا يعني اكو اشياء غيبيه لا تركب البحر الا حاجا او غازيا فان تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. اليوم الحقائق العلمية أثبتت أنه يوجد تحت البحر نار وتحت هذه النار بحر. ما مو بعيد هذا مو بعيد ضعيف سنده ضعيف هذا مال إذا ظهرت الفاحشة وكذا لم كذا يظهر فيهم الأمراض والعلة لم تكن في هذا شو اسمه معشر المهاجرين مال ارسل ارسل حتى يعلنوا الا فشافيهم الطاعون والامراض التي لم تكن مضت في اسلافهم هذا الارس هذا ما كان معروف ما نسمع به هذا ولا موجود ما نسمع به يعني اذا قبل 50 سنه ماكو هذا 20 سنه الان يا شيخ في مرض جديد اسمه الابيولا هذا مرض الابيولا بعد الايدز اخطر من الايدز هذا شنو انتقاله عبر الهواء وبدا في زائر في افريقيا ينتشر عبر الهواء يأتي من اللواط سببه اللواط فهذا يأتي إلى الجسم خلال 7 ساعات يموت الإنسان 7 ساعات ثم ينتفخ جسمه ينتفخ ينتفخ ينتفخ من الفاعل المفعول له المتفرج هذا له الساكن من الأمعاء أصله لا اللي من السيبة يعني واحد بالنفس بالهواء ينتقل يا شيخ ولذلك حاصروهم عملوا لهم حصار الآن الأمم المتحدة عملت لهذه المنطقة حصار حاصرت هذه المنطقة ممنوع خروج أحد ممنوع دخول أحد وبعد أن يموت الإنسان بعض السويعات هكذا ينتفخ الجلد ثم يتقطع من الانفجار يحدث للجسم هكذا تقطع وانفجار عجيب زين هذا ما صار بأمريكا بإنجلترا الذين جوجوا زواج المثلي هذا زوج زواخي أظن بإنجلترا هناك لو شو اسمه هذا الحاصل يعني هذه الأحاديث الحديث الصحيحة كثير منها تنبع عن أمور غيبية يعني هذا وقد وقع كثير منها إشراط الساعة الصغرى إيه؟ أكثره حصل إيه؟ فواحد يعتصم بالثوابت ويخاف من هذا بالكلام بالتأييد هاي المسألة يا بنبدا نقرا احنا هذا الموجود منو كان يحسبه جاء قوله بلا امر انت سين احمد تحدي براءه الاصيل توجب براءه الكفيل يعني تحت شرح الماده براءه الاصيل توجب براءه الكفيل نعم هاي بقيه مع الكفاله نعم براءه الاصيل ايش توجب براءه الكفيل إيه ليش لأنه الكفيل فرع والأصيل هو الأصل نعم نعم قل جاء قوله بلا أمر لأنه لو قال أحد لآخر ادفع 1000 قرش علي لفلان يكون قد أقر بالدين ولا يعتبر ولا يسمع قوله بعد ليس علي دين أو إنني أديت ذلك الدين قبل الكفالة هاي مسألة ثانية نعم هذه مسألة ثانية عندما نحكي على الكفالة ايه فهو ده يقول شنو ده يقول إذا قال اكفلني بالنية التي علي لفلان نعم. مو تمام الكفالة هي صحيحة مو تمام لكن اتطرق إلى شيء آخر وهي أنه من قال علي صار كأنه أقر بالدين عليه والإقرار حجة على نفسه ما يقدر يرجع. يعني مسألة ثانية مسألة الأقارير ومتى تثبت وإلى آخره. مدلع كان عم كفالة ذكرها بالله مرة ثانية. يعني هي من البداية يقول المسألة الأولى إذا حلف الأصل المسألة الأولى إذا حلف الأصل على أنه ليس عليه دين أنه استثناء ثانيا وإذا أبرأ الدائن لا قريها من الأول ما يخالف قبل هذا شيخ ثانيا وإذا أبرأ الدائن المدين من دينه برئ الكفيل منه كما برئ المدين الأصيل. قال وتستثنى من حكم هذه المادة المسائل الآتية. الأولى إذا حلف الأصل على أنه ليس عليه دين أو كان عليه دين وأقام البينة على أنه أوفاه قبل الكفالة فبراءة الأصيل من الدين لا توجب براءة الكفيل منه. يعني هذه مسألة مستثناة من القاعدة براءة الأصيل توجب براءة الكفيل. لو قال مثلا لو قال أحد بلا أمر بلا أمر أنا كفيل لفلان بألف قرش له على فلان وبعد إذن إذا ادعى ذلك الشخص الدائن بذلك على المدين فبين المدين أنه ليس لذلك الشخص عليه دين مطلقا وحلف ذلك الشخص اليمين لدى عجز المدعي عن الإثبات برئ ذلك الشخص من الألف قرش الكفيل يبقى والكفيل يبقى لكن الكفيل ليش يبقى نعم. لأن أقر على نفسه بأن فلان مدين وهو كفيل عنه والإقرار حجة قائماشة يعني نعم. تمام. طيب نعم. الكفالة يا شيخ لا تثبت إلا بالأصل هنا لم يثبت الأصل فكيف تثبت الكفالة؟ لا ثبتت بإقراره لأنه قال أنا كفيل لفلان صحيح. بما الآن هنا صار عنده شيء كلامه كلام أنه أقر بهذا البيت والشيء الثاني أنه كفيل به. طيب هل يمكن أن يتصور وجود كفالة بلا دين؟ لا مذاك هو كفالة المدين الأصلي مدين أصلي هو في الحقيقة إقرار الكفيل صحيح لكن المدين الأصلي تفتل يعني تفلت من الدين الدائن ما عنده بينة مو ما يملك إلا تحليف إذا عجز عن البينة المدعي إلى حق تحليف المدعى عليه حلف هذا الأصيل حلف فالكفيل هم يبرأ لا ما يبرأ هذا لأن أقر على نفسه على نفسي بأن فلان مدين وهو كفيل وبلا أمر الكفيل وبلا أمر الكفيل الأصيل وبلا أمر المدين هنا قال أنا أبرأته قبل الكفالة أو فيته قبل الكفالة ادعاء هذا لا وبين لا ما هو بين لا ذكرنا أنها بين أقام البين لا لا لا دليل يقول أن الأصيل ادعى علي الدائن ما لحقني طالبه طالبه قال له لا أنا وفيتك قبل الكفالة يعني قبل مدة هذا قبل الكفالة جيب بينة مصارت دعوة فالقاضي يقول له هات البينة لو شهود لو إقرارها هذا ينفي ما عنده شهود المدعي لما ما عنده بينة يقدر يحلف المدة عليه اليمين عرض عليه اليمين حلف خلص سقط بعد ما كل مدين صحيح لكن هنا قال أن المدين أقام البينة على أنه أوفى نعم قال هنا أن المدين أقام البينة أكو شي كلام قال إذا حلف الأصل على أنه ليس عليه دين أو كان عليه دين وأقام البينة على أنه أوفاه قبل الكفالة يجيب له شهود كذب أو شيء مزور نعم وهكذا فقط إيه نعم يعني البينة لا تدفع عن الكفيل الغرامة الذي لا الدائن هي شلون تصير الدعوة الدائن هذا يقول أنا دائن لفلان بالمدين فالقاضي يسأل المدين المدعى عليه هل أنت مدين لهذا؟ فإذا قال لا عن ما مدين يوجه القاضي السؤال إلى المدعى مرة ثانية عندك بينة على أنك دائن؟ عرفت؟ قال ما عندي عن بينة مو هيك قال له تملك أنت تقدر تحلف اليمين حلف اليمين الحالة الثانية ابتداء لما قال أنا دائن قال المدة عليه أنا أوفيته اعترف لما قال أنا أوفيته صار مدعي صح. انقلب صفته من مدة عليه إلى إيش إلى مدعي بالوفاء فيقول للقاضي عندك بينة على الوفاء جاب شهود كذب وبعده مو خلص نعم. فلما خلص سقط عن الدين. بالنسبة للكفيل إذا قال أنا كفلت فلان بالدين الذي له عليه كأنه أقر حسب علمه حسب أقر بأن هذا الأصيل الذي أنكر الدين وأثبته بالبينة من الشن هذا صار كأنه أقر بأنه هو مدين فيأخذ بإقراره وبكفالة هذا الدين. واضح. أشوف شيخنا إيش يقول إذا قال مثلا لو قال أحد بلا أمر بلا أمر أنا كفيل لفلان بألف قرش له على فلان وبعد إذن إذا ادعى ذلك الشخص الدائن بذلك على المدين فبين المدين أنه ليس لذلك الشخص على يدين مطلقة وحلف ذلك الشخص اليمين لدى عجز المدعي عن الإثبات برئ ذلك الشخص من الألف قرش لكن الكفيل يؤاخذ بإقراره السابق ويطالب بموجبه لأن الحلف يفيد براءة الحالف حسب. إيه صحيح هذا يعني هنا أنكره أنكره وثبت إنكاره أخي أو ثبت وفاءه أحد شيئا. أما أنكر والدائن المدعي ما عنده بينة حلف اليمين خلص انتهى أو ادعى الأصيل قال له وفيتك هاني المدعي أنكر فالقاضي يقول للمدعى عليه هذا أنكر إيفاءك الدين هذا صار مدعي مو علي عندك بينة وتنقلب الصفات في أثناء الدعوة فإذا قال نعم عندي بينة جاب شهود وأثبت أنه كذا لكن المدعي الكفيل تبقى كفالته بناء على إقراره. نعم قال جاء قوله بلا أمر لأن الحلف يفيد براءة الحالف فحسب أي لا يفيد غيره فحسب لا ممكن مستقل العبارة مستقيمة لا يعني قد يعني وجه الاعتبار المثال أن المدين الأصلي هذا إذا قال أنا وفيته قبل الكفالة أو هذا هو ما يطلبني أصلا أو كذا هاي مسألة بيناتهم فإذا استطاع المدين المدعى عليه وهو بالدين التفلت من الدين الذي عليه ما يستفيد منه الكفيل بناء على القاعدة اللي تقول سقوط الدين عن الأصيل يسقط عن الكفيل هنا استثناء ليش استثناء لأن الكفيل كلامه ضمن شيئا إقراره هو بالدين الذي على لفلان جعله على نفسه والثاني بالكفالة. نعم قال جاء قوله بلا أمر لأنه لو قال أحد لآخر أكفل ألف قرش علي أكفل ألف قرش علي لفلان يكون قد أقر بالدين ولا يعتبر ولا يسمع قوله بعد ليس علي دين أو إنني أديت ذلك الدين قبل الكفالة. المسألة ليش هنا على أقر على نفسه أقر على نفسه. نعم قال المسألة الثانية إذا ادعى المدين في المثال السابق أنه كان مدينا للمكفول له بألف قرش ولكنه أوفاه إياه قبل كفالة ذلك الشخص وأثبت مدعاه برئ الأصيل دون الكفيل لأنه أقر بهذه الكفالة هاي حكينا هسه إن الألف على الأصيل. نعم وجاء قبل الكفالة لأنه إذا أقام البينة على أنه أوفى بعد الكفالة برئ الأصيل والكفيل معا. نعم المسألة الثالثة إن لزوم براءة الكفيل ببراءة الأصيل فيما إذا لم يكفل الكفيل إيش إن براءة إن لزوم براءة الكفيل ببراءة الأصيل فيما إذا لم يكفل الكفيل بشرط براءة الأصيل بعين فيما إذا لم يكفل الكفيل بشرط براءة الأصيل أما إذا كفل بذلك الشرط فلا يبرأ الكفيل ببراءة الأصيل لأن هذه الكفالة حوالة. يقول المسألة الثانية إن لزوم براءة الكفيل ببراءة الأصيل فيما إذا لم يكفل الكفيل بشرط براءة الأصيل أما إذا كفل بذلك الشرط بشرط براءة الأصيل نعم بشرط إيه؟ براءة الأصيل فيما إذا لم يكفل الكفيل بشرط براءة الأصيل أما إذا كفل لا لا هذا بشرط براءة الأصيل صارت حوالة هذه أيوة هذا هو. قال أما إذا كفل بذلك الشرط فلا يبرأ الكفيل ببراءة الأصيل لأن هذه الكفالة حوالة. قال قد ذكر في هذه المادة أن الكفيل يبرأ من الكفالة بإبراء الأصيل من الدين أو هبته له كما يبرأ الأصيل لكن هذا الحكم إنما يجري فيما إذا لم يرد الأصيل ذلك الإبراء يرد الأصيل ذلك الإبراء أو الهبة ووفاه الأصيل قبل الرد في حكم القبول ووفاة الأصيل، ووفاة الأصيل قبل الرد في حكم القبول. أما إذا رد الأصيل الهبة فترد بناء على المادة كذا، ولا يبرأ الأصيل من الدين، كما أنه لو رد الأصيل الإبراء يرد بناء على المادة كذا ولا يبرأ من الدين. لكن قد اختلف الفقهاء في أن الكفيل هل يبرأ من الكفالة بذلك أو لا يبرأ. لا، مو إذا رد الدين، رد الإبراء أو رد الهبة أو رد كذا، مو هيجي بقى الدين والكثير يبقى. قال لكن قد اختلف الفقهاء في أن الكفيل هل يبرأ من الكفالة بذلك أو لا يبرأ. هسه هو مراده فبعضهم قال ببراءة الكفيل، فبعضهم قال ببراءة الكفيل ولا تأثير لرد الأصيل الإبراء على الكفيل. عجيب ها، شلون يصير هيجي؟ هذا هو من رد ما يريدها شنو يقبله؟ هذا ما يصح هذا الشيء. هذا لما رد هو رد الإبراء أو رد الدين أو رد الهبة أو كذا، مو هيك لم تتعلق ب ما رده الكفيل. شلون يثبت عليه الكفيل؟ يكفل شيء موجود ثابت في ذمة الأصيل، ذمة المدين. أما إذا لم يعد ثابتا لأي سبب كان، أما بالإيفاء أو برد الإبراء أو رد الهبة أو كذا إلى آخره، ما يبقى دين. هو نفس الكلام في المسألة الأولى يا شيخ. المسألة الأولى أقام المدين الأصلي البينة على الموضع. لا، واحد هنا يحكي عن رد الدين مو ما البينة. قال وبعضهم ذهب إلى عدم براءته كالأصيل، وقد اكتفى في موضع المجتهد في المسائل فخر الملة والدين قاضيا بذكر القول الأول فقط. وليعلم أن الطالب إذا أبرأ الأصيل بعد وفاته من الدين أو وهبه له فعلى الإمام الثاني أبي يوسف يعود حتى القبول والرد الإبراء والهبة إلى ورث يعود. لا، مو هاي مسألة أخرى. إذا كان الهبة مثلا حق، الهبة ترتد بالرد أو ما إلى ذلك، لكن لو مات الموهوب له قبل أن يبصع عنها يعتبر قبول من هذا خلص. نعم، في حياته قابلة للرد. لكن إذا مات قبل الرد يعتبر قبول حكما. قال وليعلم أن الطالب إذا أبرأ الأصيل بعد وفاته من الدين أو وهبه له فعلى الإمام الثاني أبي يوسف يعود حق القبول والرد للإبراء والهبة إلى ورثة الأصيل حق. وعلى رأي الإمام الثالث الإمام محمد إن الإبراء والهبة ينفذان وليس للورثة حق القبول أو الرد فيهما. صح، يثبت هذا باعتبار ينزل منزلة القابل باعتبار أن الهبة فيه مصلحة. نعم، فيه مصلحة فينزل أنه قبل، لكن الموت حال دون الإفصاح فنأخذ من هالقرينة أنه يقبل. يعني لو نقول يقبل يعني بالموت، أما أن نقول يقبل أو أنه سيرد، أيهما الأولى؟ القبول. القبول. ما. الفصل الثاني في البراءة من الكفالة بالنفس. طيب يا شيخ، فإذا علم أن في هذه الهبة ضرر عليك الورثة يردون؟ ما إذا علم أنه وهبه فرسا؟ لا، مهاي مال الهبة الحقيقة عند الجمهور عند الحنفية عدا زفر أنها ما تحتاج إلى قبول ولكن قابلة بالرد. الزفر وحده يقول لا يجدلها قبول، ومن حجته قال قد يكون الموهوب مثل ما يتضرر، قد يتضرر به الموهوب له، كما لو وهب له عبدا كسيحا معوقا او كذا او فرسا من شنو يعني يبتليني. اما البقية فقال لا، يعني الاصل هي هذا ما يحتاج قبول وانما ترتد بالرد. قال مجمل هذا الفصل تحصل البراءة من الكفالة بالنفس بثلاثة أشياء. أولها إبراء المكفول له الكفيل. ثانيها تسليم المكفول به للطالب. تمام. ثالثها وفاة المكفول به أو وفاة الكفيل. صح، يعني واضحة هذه. نعم، هذه ثلاث حالات تنتهي الكفالة، مو هكذا؟ هاي الكفالة بالنفس. نعم. لو يسلم المكفول به، لو يموت واحد منهم المكفول به أو الكفيل، أو إعفاء المكفول له الكفيل من الكفالة، لأن الحق له للمكفول له. نعم. قال المادة 63 و600، لو سلم الكفيل المكفول به في محل تمكن فيه المخاصمة كالمصر أو القصبة إلى المكفول له يبرأ الكفيل من الكفالة سواء أقبل المكفول له أو لم يقبل. ولكن لو شرط تسليمه في بلدة معينة لا يبرأ بتسليمه في بلدة أخرى، ولو كفل على أن يسلمه في مجلس الحاكم وسلمه في الزقاق لا يبرأ من الكفالة، ولكن لو سلمه بحضور ضابط يبرأ. يعني خلاصة الكفالة إن كانت مطلقة، الكفالة بالنفس، فيسلمه في مكان يتحقق به التسليم، ما يصير يسلمه بالصحراء بينه وبينه، مو تسليم، يسلمه في مكان يقدر يوجد من يساعده على تسلمه، يستغيث كشرطي موجود كذا في مدينة. هذا واحد. إذا عين مكانا يجب أن يكون التسليم في ذلك المكان، سواء كان في مدينة أو قصبة أو في حي من المدينة، مثلا في صنعاء أريد تسلمني في الحي الفلاني، ما يكفي سلمي أي مكان في صنعاء في نفس الحي هذا، لأن تعيين المكان فيه مصلحة وهو ليس الذي يمكن إلغاءه. نعم. قال واحد لو سلم الكفيل أو كفيل الكفيل، اثنين أو وكيل الكفيل، ثلاثة أو رسول الكفيل المكفول به دفعة واحدة في محل تمكن فيه المخاصمة كالمصري أو القصبة إلى المكفول له يبرأ الكفيل من الكفالة، سواء أكان المحل هو الذي وقع فيه عقد الكفالة أم لا، وسواء أقال عند تسليمه المكفول به إنني بريء من الكفالة لأنني قد سلمت المكفول به أم لا. أولا يبرأ الكفيل وكفيل الكفيل من الكفالة ما لم يوجد في الكفالة ألفاظ توجب إعادة لفظ التسليم كما مر إيضاحه في المثال الثالث من المادة كذا. تسليم المكفول به يكون بإحضاره إلى المكفول له بحيث لا يوجد مانع من قبضه إياه مع قوله له إن شئت فاقبضه أو إن أردت فخذه. يستفاد من ذكر هذه الفقرة مقابلا للفقرة الآتية بأن الكفالة المقصودة في هذه الفقرة هي الكفالة الواقع على وجه الإطلاق، أي التي لم يشرط فيها التسليم في محل معين. وقد اختلف في الكفالة التي على هذه الصورة، لا في الكفالة المطلقة في مكان يمكن فيه تحقيق التسليم. نعم. أما بنفسه الكفيل أو بقوته أو بيستعين بمن موجود عادة في هذا المكان. قال فقال الإمام الأعظم رحمه الله تعالى إن التسليم في المصر الذي وقعت فيه الكفالة ليس بشرط، ويجوز التسليم في مدينة أخرى تمكن المخاصمة فيها. أما الإمامان رحمهما الله تعالى فقد اشترط التسليم في المصر الذي وقعت فيه الكفالة، ويفهم من إطلاق المجلة قبولها يفهم من إطلاق المجلة قبولها قول الإمام الأعظم. يعني في مصر كافي، في مصر تمكن فيه المخاصمة، في مصر أو مكان تصير فيه المخاصمة. قال وقد جاء في المجلة في محل تمكن فيه المخاصمة، لأن الكفيل لا يبرأ من الكفالة فيما لو سلم المكفول به في محل لا تمكن المخاصمة فيه كالقرية والمفازة والقفر وما شابه ذلك من المحال التي لا يوجد فيها حاكم. مو بس حاكم، حاكم وكفت قوة تقدر تعينك على تسلمه، فهذا هنا الكفيل كان له عند أمر بإلقاء القبر على هذا الشخص، هذا توجد سلطة شرطة ناس غير يسمو. قال وإذا وقع التسليم على ما جاء في هذه المادة برئ الكفيل من الكفالة ولو لم يقبل المكفول له بذلك. قال لأن المكفول له إذا لم يقبل يعد قابضا حكما، وذلك كما إذا رد الغاصب عين المغصوب إلى المغصوب منه والمدين الدين إلى دائنه ولم يقبلا فيعدان قابضين حكما. لكن إذا شرط التسليم في بلدة معينة لزم بموجب المادة 82 في تلك البلدة، لأنه المكان هذا تعين فيه مصلحة. ولا يبرأ الكفيل بتسليم في بلدة غيرها فيها حاكم مثلها، فلو شرط التسليم في القدس مثلا فلا يبرأ الكفيل بالتسليم في غزة. تمام. قال أما لو وقعت الكفالة في مصر، فلو شرط التسليم يا شيخ مثلا في القدس إنه خارج الطائفة، هو القدس وغزة بعيد للاعتبار، لكن حدث في القدس حصار ممنوع الدخول والخروج، واحد مع الاضطرار إلى أقرب يسلمه في أقرب مكان. أقرب مكان. نعم هكذا. نعم. مصاريف يرد على من يجي مصاريف هو هذا لمصلحة المكفول له، لمصلحة المكفول له. قال أما لو وقعت الكفالة في مصر ولم يشترط التسليم فيه أو في غيره لازم التسليم في المصر الذي وقعت فيه الكفالة كما ذهب إليه الإمامان آنفا ولا يعتبر التسليم في مصر آخر. أما عند الإمام الأعظم فيعتبر التسليم في غيرها أيضا كما قلنا وقد قبلت المجلة كما ذكرنا قول الإمام الأعظم. وشنو الملحوظ فيه؟ الملحوظ فيه أن الغاية من التسليم في مصر أنه المخاصمة تجري وتصلح وتمكن ويمكن ذلك. فإذا هل معنى حصل في مصر آخر يحصل المقصود. الصاحب يعني يقولون لا عمله في مصر هذا. نعم. ماذا؟ ايه؟ فهذا قولهم يعني قوي من هالناحية لأن المعنى هو هذا موجود بغير مكان كافي هذا. طيب شخص لو تحقق التسليم في مصر آخر واستلمه وذلك سلمه ولكن فر بعد التسليم. خلاص انتهى بعد. في مصر آخر مش في المصر. إيه انتهى. مبني على أن التسليم إذا كان صحيحا وقام به الكثير ثم فار خلص خرج من العهد هو فمو يظل لازمة. لكن قال هنا سلمه في غير الموضع الذي يجب أن يسلمه فيه. المقلنا قوليا الإمام أبو حنيفة يقول في مصر أو في المكان الآخر الذي فيه ممكن فيه المخاصمة مخاصمة مو هيك. أبو يوسف ومحمد اشترط المكان المصر الذي جرت فيه الكفالة فلو سلمه في هذا المكان في المصر الذي تجري فيه الكفالة خلص برأ على الكل عند الكل لأن عند الإمام أبو حنيفة هو يجوز هذا ويجوز مصر آخر وعند الصاحبان يقولون المكان اللي جرت فيه الكفالة وقد تم التسليم فيها عند الكل يبرأ. طب إذا تم التسليم عند الصاحبين على قول الصاحبين إذا تم التسليم في مصر آخر لا يتم التسليم على قول الإمام الأعظم هذا على الإمام الأعظم ويقول المجلة الأخرى على رأي الإمام الأعظم الصاحبين يشترطان في نفس المصر في مصر آخر سلم في مصر آخر لا يبرأ كذا شيخنا أي نعم إذا واضح إذا خالف الشرط اللي حسب قول الإمام أو هذا قول الإمام المصر أو مثله الصاحبان إلا في المصر الذي عين وقعت فيه الكفالة نعم هذا إذا لم يشترط في العقد الكفالة أن يسلم في المصر الفلاني أما إذا اشترط ذلك فبالإجماع عند الأئمة الثلاثة جميعا يعني يجب الوفاء بالشرط كذا شيخنا هو لا هو هذا بالشرط لا هو هذا بالشرط لا بدون شرط هو هنا في الكفالة المطلقة هو ذا يقول الكفالة المطلقة يقول اقرأها قال وأما لو وقعت الكفالة في مصر ولم يشترط التسليم فيه لم يشترط التسليم فيه أو في غيره لزم التسليم في المصر الذي وقعت فيه الكفالة لم يشترط فيه ذهب إليه الإمامان آنفا لم يشترط فيه ولا في غيره مطلقة يعني فعند الصاحبين يشترط أن يسلمها في نفس المصر لم يشترط فيه في مصر آخر. أما عند الإمام الأعظم فيعتبر التسليم في غيره لم يشترط نعم لم يشترط ما يقال هاي من جهة الإطلاق والمصر وكذا نعم. لكن لو أطلق ما ذكر يعني كل شيء ايه؟ لم يشترط فيه التسليم في مفازة هنا إيش الحكم مفازة صحراء مكان كذا عند هذا ما عند الجميع عند الجميع هذا عند الجميع هنا الخلاف من جهة المكان يعني الكفالة عقدت في مكان في مصر معين فما الحكم لم يشترط فيه التسليم في مصر أو كذا هذا الخلاف أما في مكان لا يمكن تحقق التسليم به مطلقا فنرجع إلى اللي يصير في مكان يمكن التسليم فيه فعند ذلك ما يحضر هذا الخلاف يتفق الكل ما دام المكان الذي جرى به التسليم ما يصلح فأي مكان يمكن فيه التسليم هو مقبول قال ولو كفل قبل هذا قال وقد قبلت المجلة كما ذكرنا قول الإمام الأعظم بإتيانها على الفقرة المذكورة آنفا مطلقة وقولهما أوجه قول الصاحبين يعني كما في الفتح وقيل إنه اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان وبيانه في الزيلان ورد المحتار قال ولو كفل على أن يسلمه في مجلس الحاكم في البلدة الفلانية لزمه تسليمه في المجلس المذكور ولا يبرأ من الكفالة بتسليمه في إحدى أزقة تلك المدينة أو في سوقها لأن هذا الشرط مفيد بسبب أغلبية الفسق في الناس إذ قلما من يجد منهم من نفسه زاجرا يزجر عن إتيان ما يجرؤ به المدين من الامتناع عن حضور مجلس الحاكم. لكن إذا شرط التسليم في مجلس الحاكم وسلمه إلى الحاكم المومى إليه وهو محبوس في حبس ضابط تلك البلدة وآمرها برئ الكفيل من الكفالة سواء أكان حبس المكفول به بسبب المكفول له أم لا. كذلك يبرأ لو سلمه في حضور الضابط أو لو اشترط التسليم في حضور الوالي سلم في حضور الحاكم أو لو شرط تسليمه في حضور الحاكم وسلمه في حضور الوالي برئ. يعني من له سلطة عليه مجلس الحكم موجود هناك الجلواز والحاجب والشرطي وما إلى ذلك. قال أما لو سلمه وهو في حبس حاكم بلدة أخرى فلا يصح لأن ما عنده سلطة. قال كذلك لو شرط تسليمه في حضور الحاكم الفلاني. هو الآن في الوقت الحاضر بالمحاكم المدعى عليه إذا غاب بالقضايا المدنية يعني إذا غاب ما حضر فلا بد من تبليغ. فالتبليغ هذا أما أن يكون في الجرائد يبلغ بأنه ستجد إذا ما تحضر هذه واحد، وزيادة على ذلك ترفق صورة من إعلان الحضور على باب الاسم إذا ما استلم أهل الدار إذا عرفوا عنوان المدين المدعى عليه معروف مكانه فيجزون مراسل مع المحاكم فيه ورقة تبليغ فيدقون الجرس على هذا فلان موجود لا موجود خذوا استلموا هذا عنا واتوقع عنا إذا أمه أبوه أخته زوجته قالوا ما نستلم إحنا لا نستلم ملاش هذا يكتفي المراسل يرصقها على الباب مال الدار صار التبليغ لأن لابد من التبليغ. فإذا ما معروف مكانه ولا داره وين وين يبلغوه بالجرائد بالجرائد لأنه فلان فلان أنت في الدعوة المقامة عليك لازم تحضر بفلان يوم وإذا ما تحضر تحاكم غيابيا هكذا الموضوع. وهذا كافي شيخنا؟ كافي نعم هذا الممكن لأن هذا اللي دي يقولوه هذا يعني دي يتصور. إذا كان الشخص الآن إذا عندك أنت واحد دي تطلبه والله هذا هذا هو المدين اللي حقول كتبوني إياه ما يصير هذا دي يتصور أنه يوجد شرطة يعاونوه أو ناس يعاونوه يجيبوا له هذا أو هو قوي عنده أعوان هذه كلها ما شو اسمه هذا مش هذا. إذا كان الشخص هذا من أهل البادية وكان أميا لا يقرأ ولا يكتب وقال ما وصلني البلاغ لا لا يعتبر مبلغ حكما أما أهل البيت ما قبله إذا يستلم واحد من أهل البيت يوقع بالنيابة عنه كالزوجة كالأم كالأب كالأخ هذا إذا وقع قال أنا أخو فلان استلم صار هو مطلوب يحضر وصار هو صار حضوره فإذا ما حضر هذا إذا ما حضر غيابا يصير تجري المحاكمة غيابية. قال كذلك لو شرط تسليمه في حضور الحاكم الفلاني لكن إذا ما بلغ أخي لا بالجريدة ولا عن طريق الإعلان ولا عن طريق توقيع واحد من أهل البيت فالمحاكمة ما تجري به قيابيا يعني في هذه الحالة لأن ما جرى تبليغه وإنما عاد يصار وين بالتبليغ بالجريدة تبليغ بالجريدة باعتبار أن هاي الجريدة يطلع عليها الناس وبعضا يصير أيضا بالراديو يعتبروا أيضا من وسائل التبليغ الحديثة فإذا أعلن بالجريدة صار مبلغ حكما مبلغ حكما وبالتالي تجري المحاكمة قيابيا. طيب يا شيخ إذا اشترط الدائن على الكفيل أن يسلمه المدين يسلمه شخصيا هو بحيث أنه كان الدائن قوي وجسمه يعني ما يسلمه هم ماذا يقولون هذه لكن جاء مرض هذا الدائن فضعف فهل يعتبر القوة والضعف هنا؟ المهم يسلمه بحيث يتمكن المكفول له تسلمه وإحضاره إلى مجلس الحكم وهذا يكون أما بقوة الشرطة أو بالغوث يستغيث بناس آخرين أو هو عنده جماعة قدرة المهم يعني يجري التسليم مع إمكانية تسلم المكفول له هذا يوديه إلى يسلم إياه هذا موجود أو إلى مجلس الحكم أو يأخذ بيده وهذا هذا يقبل عليه. لا أنا أقصد فيما لو كان شرط وقال الدائن تسلمه إلى يدي شخصيا أنا اشترط على هذا ثم يسلم وقت التسليم وقد ضعف هذا التعليم. هذا هو الضعف ما ضعف يسلم النية. هل لها اعتبار الضعف؟ لا ما موجود هذا يسلم هي وينتهي هذا القدر. لكن عادة هكذا الذي يقولوه هذا يعني مضمون بأنه هناك قدرة عند الكفيل أن يقوم بهذا العمل. هذا يقوم بهذا العمل أن يكون في مكان موجود من يمكن أن يعاون على تسليمه. أما بوجود شرطي أو بوجود قوة وياه هذا الشخص يعني قوة يعني سلطة أو قوة تعاون على التسليم. مو يعني ما يقدر يعني هو مو طيب. فيأخذه ويوديه إلى المكان الذي يمكن أنه خلاص ما يقدر يخرج منها. شيخ سفر المدعى عليه هل يمنع من محاكمته غيابيا؟ إلا تبلغ ابني إلا يبلغ إلا يبلغ حتى شو اسمه هذا. لكن هناك في أصول المحاكمات في النظام القضائي في السابق عندهم ماكو الآن مثل بلغة وكذا يذهب واحد المدعي يأخذ منه فد بيان ويوقع عليه القاضي ويأخذ ويا أحد منتسبين المحكمة يوديه إلى مكان بيت المدعى عليه وينادي ثلاث مرات على الباب المحاكمة كذا وإذا ما تحضر ستكون المحاكمة غيابيا بحضور هذا الشيء ويرجع هذا. فإذا مجى إذا مجى وراد أنه هذا المدعي بينتج في المحاكمة ضده يروح مرة ثانية يقول له أنت راح تصير المحاكمة غيابيا إذا ما تحضر. فإذا ما حضر يحاكم غيابيا في هذه الحالة غيابيا لأنه ما حضر ويأخذ حكمه بالشيء هذا. الطريقة الآن الموجودة في المحاكم كما قلت إذا تغيب المدعى عليه لأن مو جزائية يتوقف بالجزائيات يتوقف مثلا أو يخرج بكفالة. فبالمالية بالمدنية إذا ما حضر المدعى عليه هو يتبلغ بوقت الدعوة. بوقت الدعوة يبلغ باليوم الفلاني سيكون موعد المحاكمة. فإذا ما حضر إذا ما حضر فيطلب المدعي محاكمته غيابيا. فبهالحالة الحاكم يصدر إعلان بالأمي هذا على أن تكون تؤجل الدعوة لليوم الفلاني. وبهالحالة يجز مبلغ إلى بيته إلى بيت المدة عليه إذا كان بيته معروف هناك. كما قلت يطلب من أهل البيت يوقع واحد منهم مكانه رفض كلهم يرسق ورقة الإعلان على بيتي ويأتي يكتب محضر هذا المراسل بأنه وصلت إلى كذا ورفض أهل البيت من كذا كلامه مصدق ولصقت نسخة من التبليغ على باب داره. أو إذا ما معروف مكانه مقفول ما حد موجود هناك ما متأكد فيصير إعلان عليه تبليغ بالجرائد. قال كذلك لو شرط تسليمه في حضور الحاكم الفلاني وفصل ذلك الحاكم بعد إذن عن وظيفته وسلمه في حضور خلفه برئ إلى أن يقوم مقام القديم. نعم. كذلك لو شرط التسليم في حضور الوالي الفلاني وسلمه بسبب انفصاله عن الولاية إلى خلفه برئ الكفيل من الكفالة لأن الخلف يكون مقام السلف هذا. نعم. وفي المسلم وفي المسلم أي الذي يسلم المكفول عنه إلى المكفول له خمس احتمالات. الأول الكفيل، الثاني وكيل الكفيل، الثالث رسول الكفيل، الرابع رسول الكفيل المرسل إلى جهة أخرى، الخامس الأجنبي، وفيما يلي توضيح هذه الاحتمالات. تسليم الوكيل، إن لفظ الكفيل بهذه المادة لم يقصد به الاحتراز، لأنه لو سلم وكيل الكفيل المكفول مع بيان كونه بحكم كفالة موكله أو جهتها برئ الكفيل من الكفالة. لأن الكفيل له أن يوكل غيره بأداء ما هو واجب عليه إذا كان ذلك ما يلاحظ فيه الشخص. يعني مثل هذا واحد للزكاة بيد واحد يقول له بالله أمت الزكاة إلى فلان يصح هذا لأنه هذا المكفول به يجوز الكفالة دي أو أجاري للزبيد واحد يصح هذا. نعم. قال لأنه لو سلم وكيل الكفيل المكفول به محبيان كونه بحكم كفالة موكليه أو جهتها برئ الكفيل من الكفالة، أما إذا سلمه ولم يبين تسليمه على هذا الوجه فلا يبرأ. ما قال هذا بحكم وكالتي من فلان، إيه لأن يجوز أشياء أخرى أو مثله أو إلى آخره. لكن هنا تتدخل القرينة أيضا، إذا كانت هناك قرينة بأن هذا الشخص الذي جاء به هو كخادم أو من عيال أو كذا بحسب المعرفة به، لأن اللي بعياله أو عند يعني خادم يعيله كذا، فالأمانة يصير تحفظ عنده. فكذلك قياسا على هذا إذا أرسل المكفول به بأحد هؤلاء يمكن حتى ولو لم يقل هذا الكلام. نعم. قال وعلى ذلك فلو تعدد الكفلاء لزم الوكيل أن يبين عن أي واحد من الكفلاء أراد، وإن لم يفعل فلا يبرأ الكفيل من الكفالة. يعني يجوز الكفلاء هؤلاء المتعددون كل واحد له كفالة بشرط بشروط كذا إلى آخره، لكن أيضا بس يعين اللي يختاره يقول له أنت كفيل نعم عن المكفول به الفلاني ودي إلى المكفول له فلان. قال تسليم الرسول يبرأ الكفيل من الكفالة بتسليم الرسول الذي أرسل إلى المكفول له بالمكفول به بحكم الكفالة أو من جهة الكفيل بأن يدفع الكفيل المطلوب إلى رجل يسلمه إلى الطالب على وجه الرسالة، فيقول الرجل إن الكفيل أرسل معي هذا لأسلمه إليك. أما إذا لم يبين الرسول في هذه المسألة أن تسليمه بحكم الكفالة فيجري الحكم في ذلك على ما جاء في فقرة لو سلم الكفيل. والرسول يختلف عن الوكيل، الوكيل له تصرف في هذا الشيء بالكيفية التي يراها، أما الرسول ما عنده كل شيء، يعني مثل الكاسيت، شلون كاسيت عندك الكلام مالك هو يبلغه، فكلام الرسول كانه كلام المرسل وليس له حق بأن يغير فيه في الكلام، وكذلك في الشيء اللي يسلمه يقول سأسلمك هذا بحكم رسالتي من قبل فلان لك. نعم. لا يؤخذ الرسول لكن الوكيل هو لا ما الحقوق العقد يصير على الأصيل الذي أرسل الرسول، أما الوكيل حقوق العقد تكون إلى عبد الوكيل ممن يباشر العقد. نعم مو عقد نعم، يعني القيام بتصرف معين التزم به الكفيل، لأن التصرف أوسع من العقد، تصرف قد يكون قولي وقد يكون فعلي عملي يعني. نعم. قال تسليم الرسول المرسل لغير المكفول به وتسليم الأجنبي لا يبرأ الكفيل من الكفالة لو سلم رسول المرسل من طرفه لغير تسليم المكفول به أو أجنبي، ولو قال بحكم الكفالة ما لم يقبل المكفول له، والسكوت هنا لا يعد قبولا. يعني الأجنبي من اللي يجعلون كفالته يعني تسليمك كامل صحيح. إيه؟ لو سلم رسول الكفيل لرسول المكفول له صح التسليم هنا؟ لا للمكفول له لا يسلمه لرسول، أنا بس رحت اللي يسلمه أول. نعم. قال مسألة أولى لو وكل أحد آخر لأخذ كفيل بنفس مدينه وأخذ الوكيل الكفيل على هذا الوجه ينظر، فإذا أضاف الكفالة لنفسه فللوكيل الحق في مطالبة الكفيل بالمكفول به، حتى أن الكفيل في هذه الحالة لو سلم المكفول به للوكيل يبرأ، وإذا أضافها إلى موكله فحق المطالبة للموكل، ولو سلم الكفيل بهذه الصورة المكفول به إلى الوكيل لا يبرأ، لكن في الصورتين لو سلمه إلى الموكل برئ. إذا أضاف الكفالة لنفسه فهو يطالب به، فإذا أضاف إلى من أرسله أو وكله بذلك يصير عليه. يعني هنا يشترط أن الإضافة تشترط الإضافة إلى الوكيل إذا أجل يضيف النفس هنا مثل الوكالة، الوكيل إذا أضاف العقد لموكله فيصير هنا لمنزلة الرسول ويصير حقوق العقد للموكل، أما إذا سكت لكن هو وكيل يتصرف تصرف وكيل فحقوق العقد تكون له. يعني يقول اشتريت لموكلي هذا، لذلك حقوق العقد الوكيل بالزوج يبين يعني زوجتك لموكلي فلان نيابة عنه هذا، لكن إذا ما صرح بهذا الشيء، لكن هنا يصير حقوق العقد للموكل، لكن إذا ما ذكر هالأشياء ما يصح في عقد الزواج، لأن حقوق العقد شلون تصير إلا نعم. قال مسألة ثانية، إذا تعدد الكفلاء بنفس أحد منظر، فإن كان كل منهم قد كفل بمفرده فلا يبرأ جميعهم بتسليم أحدهم المكفول به، أما إذا كانوا كفلاء معا فيبرؤون. قد سلم يعني كلهم قاعدين في المقعد مجلس واحد، قالوا كلنا نحن كفلاء لفلان، فسلمه أحدهم، أسلمه عليهم. لكن لو كفل كل واحد منهم بالتعاقب بالتعاقب قد تم التسليم يا شيخ، فكيف لا يبرأ؟ التسليم هنا قد تم من أحدهم، هم مجتمعين كفلوا كفلوا مجتمعين، ما في إشكال إذا كفلوا مجتمعين شيخنا، لا ما كل إشكال بالتعاقب إيه. شو يقول هنا؟ يقول إنهم لا يبرؤون حتى وإن سلمه أحدهم، لا يبرأ سلمه أحدهم لا يبرأ البقية، لا يبرأ لأنه هناك هب على كفيل. ليش ما يبرأ؟ لأنه متم، يجوز هذا يفر منه، يجوز كفالته تسليمه ناقص، فما يتحمل الآخرون. طيب يا شيخ الكفيل كيف هو ما كفله على التسليم ولم يكفله على بقائه عند لا المهم هو من لازم يعني ما يبرأ الثاني، لكن إذا تسلم المكفول له المكفول به خلص هو بعد ما له لازم، لا قال هنا لكن دي يتصور إذا كان هذا التسليم من الكفيل الأول ناقص مو كامل في خلل، هنا يفيدنا أنه هذا الكفالة ما راح يبرأ بها الثاني، فإذا المكفول له يرجع على ذلك. على مسألة ثالثة، إذا أوفى الكفيل بالنفس الطالب دين المكفول به على أن يبرئه من الكفالة صحة البراءة وجازت وبرئ الكفيل من الكفالة بالنفس. إذا قضى دين المدين. سلام الله هذا أقرأها. يقول إذا أوفى الكفيل بالنفس الطالب دين المكفول به يعني على أنه على أن يبرئه من الكفالة صحت البراءة وجازت وبرئ الكفيل من الكفالة بالنفس. يعني لأن الكفالة بالنفس حقيقة هذا ترجع إلى المال يعني. إلى المال هنا طال المال يبرأ منه نعم. ويبرأ الأصيل معنا. طبعا يبرأ منه نعم. قال أما لو أدى الشخص المكفول به إلى المكفول له طلبته فلا يبرأ الكفيل بالنفس من الكفالة، وذلك إذا كان للمكفول له شيء آخر يدعيه على المكفول به. يعني هنا المكفول له دينان على هذا الشخص، فإذا كفل بالنفس وقلنا الكفالة بالنفس قد تؤول الكفالة بالمال، وفى أحد المالين أحد دينين يبقى كفيل بالدين الثاني. قال لكن لو صالح الكفيل بالنفس المكفول له على مال بشرط أن يبرأ من الكفالة النفسية صح الصلح وبرئ الكفيل من الكفالة وإن لم يلزم المال أيضا. إيه يعني صالحة الكفيل صالح المكفول له بأن يدفع له مبلغ من المال ويبرأ من الكفالة يصح هذا خرج منه من هالكفالة هذا بناء على هذا المال بذل الصلح، لكن له لا يبرأ الأصيل ما يبرأ بهالحالة. وإن لم يلزم المال أيضا إيش قصده وإن لم يلزم المال أيضا يعني وبرئ الكفيل من الكفالة وإن لم يلزم المال برأته من المال لا هو إذا صالح على شيء ليبرأ من الكفالة خلص من الكفالة، لكن يبقى الدين يقدر يطالب به المكبول له الأصيل. قال لاحقة في أخذ الحاكم في أثناء الدعوى كفيلا بالنفس على المدعى عليه، إذا أخذ الحاكم كفيلا بنفس على المدعى عليه سواء أكان ذلك بطلب المدعي أو بدون طلبه وسلم الكفيل المدعى عليه للحاكم أو لرسوله برئ من الكفالة، أما لو سلمه للمدعي فلا يبرأ ما لم يكن قد أضاف الحاكم الكفالة إلى المدعي، فيبرأ الكفيل حينئذ بتسليمه للمدعي ولا يبرأ إذا سلمه إلى الحاكم. يعني الكفالة قد تكون للمدعي يعني قال أنت الحاكم قرر أن يكفل فلان أو نقبل كفالة فلان عن فلان على المدعي أو هذا يصير بينه وبين المدعي، أو إذا قال كفلته كفلت المحكمة هذا فالكفالة تصير كأنه للحاكم أمام الحاكم. أمام الحاكم لا يبرأ إلا بتسليم للحاكم إلا الحاكم للمحكمة بقاعدة أنه لا يبرأ إلا بتسليمه لمن أضيفت إليه الكفالة. نعم. إيه. قال المادة 64 و600 يبرأ الكفيل بمجرد تسليم المكفول به بطلب الطالب وأما لو سلمه بدون طلب الطالب فلا يبرأ ما لم يقل سلمته بحكم الكفالة. يعني الكفالة أنه كفله بالنفس بأن أحضره متى طلب مني ذلك. نعم. متى طلب مني ما لم يطالبه ما لم يطالبه ما مجزم بالتسليم ولا يعتبر تسليمه تسليما ولا يعتبر تسليمه تسليما. نعم. نعم. قال أي سواء أقال سلمته بحكم الكفالة أم لم يقل لأن موجب الكفالة ومقتضاها قد حصل ويبرأ بالتسليم مرة واحدة ولا يطالب بالتسليم مرة أخرى إلا إذا وجد في الكفالة عبارة تقتضي تكرار التسليم. تكرار التسليم كما لو أن مسائل دعوة لا تنتهي بجلسة واحدة وما إلى ذلك ألتزم أكفله بإحضاره بكل جلسة كل جلسة مثلا. نعم. أما لو سلم المكفول به بدون طلب الطالب ولم يقل سلمته بحكم الكفالة أو سلمته من جهتها فلا يبرأ الكفيل من الكفالة لأنه يحتمل وقوع التسليم لجهة أخرى. المادة 65 و600 لو كفل على أن يسلمه في اليوم الفلاني وسلمه قبل ذلك اليوم يبرأ من الكفالة وإن لم يقبل المكفول له. لكن هذا محل نظر الحقيقة لما عين يوم معين له مصلحة في هذا اليوم. نعم. لما يسلمك قبل يوم هو ما متهيئ ما كذا لا يؤدي الغرض وقد يتضرر ما نقدر نقول إذا رضي المكفول له هذا التسليم. نعم. ما بيضره عليه ماشي لكن له أن يرفض هذا التسليم لا وإن لم يقبل المكفول له لا ذا كان لا. يعني هنا في الحالة إذا حدد يوما معينا هذا التحديد له مصلحة فيه مصلحة قد لا يكون المكفول له مهيئ لأن يتسلمه ويحفظه لكن لو سلمه فعلا ورضي خلاص الحق له. طب إذا خشي الكفيل هلاكه وموته ما لن يأتي ما عنده لازم به يعني لن يأتي ذلك اليوم إلا وقد مات فيريد أن يسلمه قبل موته. هو اللي نقول ابني إحنا اللي نقول المكفول له المكفول له اللي الرجعة أما المادة أو الشرع بيقول يبرأ مو بيقول يبرأ لا لا إذا يبرأ وإن لم يقبل وإن لم يقبل شوف أي درجة هاي لا ما أشوف هذا هكذا لأنه لما حدد له يوم معين فهذا التحديد فيه مصلحة للمكفول له من الذي نلزم به إلا إذا هو قبل خلص انتهى بعد. هو يريد الكفيل أن يتخلص لا يريد أن تبقى عليه يعني تبعات في هذا الكفالة مو هذا يختلف عن مال المال الدين. يعني الدين إذا كفله على أن يسلمه له في اليوم الفلاني ويعني صورنا أنه أيضا هذا أيضا يرد لأن تحديد الموعد للسلام ما كفل به سواء نفس أو مال مهم هذا قد يكون الشخص مثلا هو يطلب نقود وقال له تسلمني إياها بعد شهر شافها مثلا بغير بلدة يقول له هات هذا دينك ما يريد يأخذ دينه هنا يخشى عليه إلا إذا قبل هو فما أدري هذا هنا كيف يعني على أي في الشرح إيه؟ أي أنه لو سلمه قبل اليوم المعين على ما جاء في المادة كذا برئ ولا يطالب مرة أخرى لأن الأجل حق للكفيل فله أن يسقط الأجل بالتسليم قبل حلوله كذلك لأن الأجل إيش حق للكفيل إيه؟ لأن الأجل حق للكفيل فله أن يسقط الأجل بالتسليم قبل حلوله كذلك يجبر الدائن على قبض الدين إذا أداه إلى المدين قبل حلول شوف الأجل. شوف أنا حق للكفيل بالأجر حق للكفيل ما يخالف الأجر حق للكفيل من جهة السعة من حيث أن المكفول له ما له حق يطالب به لأن أجل ما جاء. نعم. لكن أيضا هو بنفس الوقت فيه مصلحة هو فيه مصلحة إلى إلى إلى, إلى, إلى, إلى المكفول له يعني تمام هو ما يقدر يطالب به لكن كذلك ما يقدر ما يلزم بالأداء قبل موعد الأجل لأن قد يكون له ضرر إذا سلمه قبل موعد الأجل. ألا ينظر يا شيخ لما اشترط الأجل إن كان الكفيل هو اشترطه فهو حقه وإن كان المكفول له شرط أنا إذا يقول بالشرط ماشي ما ندخل بها بالشرط يمشي الشرط كان يقول المكفول له الأجر لكذا واللي أنا أسلمه في أي وقت أشاء أو أريد أو أطلب أو كذا، أو يكون يقول وللكفيل أن يوفي ما كفل به في أي وقت يراه، خلاص نخبى بالشرط هذا. لكن بدون شرط أظن التسليم أو القيام بموضوع الكفالة ليس مطلقا إلا إذا رضي المكفول له ذلك بأن يتسلم المكفول به قبل الموعد، سواء كان الكفالة بالنفس أو كفالة بغيره، إلا إذا قبل ذلك. إذا كان تحديد الأجل من قبل المكفول له يعني كان فيها اعتبار أنه أراد هذا، ابن بالاتفاق انتهينا ما لنا لازم به. إذا استرطوا تبقوا بيناتهم قالوا التسليم يكون بالمكان الفلاني أو في الزمن الفلاني انتهى، ما عندنا إشكالية. لكن إذا جاء الأجل الشرط صحيح، هو جاء الأجل قبل الأجل جاء الكفيل ليسدد البيت، هل يلزم المكفول له بالتسلم هذا المكفول به مالا أو نفسا؟ هو هنا نقول إذا حق، لأن الأجل يجعله حق إلى الكفيل، له أن يأخذ به وله أن لا يأخذ به، بدأ ينظرون من المكفول له كأنه هذا التعجيل هو من مصلحة المكفول له مطلقا، يعني ما يحتاج يدافعون بس على الكفيل. طيب في اعتبار يا شيخ للدائن، أنا أريد أن أقضي ديني قبل حلول أجله، حتى لا أنا أخاف أن أموت في هذه الفترة، فألقى الله وأنا على يديك، فأنا أريد أن يعني ألا يعتبر لهذا النظر؟ صحيح هذا يعطى له، لكن أنا لا أتصور أن المكفول عادة يقبل به يعني ليوصل حقه، لكن لو فرض أن المكفول به شيء آخر كمال يحتاج مؤونة ما عنده ما متهيئ إلى حفظه يسلمها شافل في مكان بعيد، فلوس كثيرة يخشى عليها من هذا، الأجل ما حصل، أكو مصالح. الغالب أن تعجيل المكفول به هو في مصلحة هذا المكفول له، هذا هو الغالب شيخنا. ولكن هناك حالات قد يكون المصلحة للمكفول له بأنه ما يقبل إلا بالأجل، لكن قد يقال لما كان الغالب أن في تسديد الكفيل المكفول به قبل الأجل الغالب هو فيه مصلحة، مصلحة للمكفول له وفيه أيضا نفس الوقت مصلحة للكفيل خوفا من أنه ما يأتي الأجل وما يستطيع يوفي، فنقول على المكفول له أن يقبل والعبرة للغالب. يمكن هذا يمكن. شيخنا يلاحظ هنا أنه قاسها على مسألة الدين، أن الدائن أنه يجبر على قبض الدين إذا أداه إليه المدين قبل حلول الأجل، هو نفس الشيء ما نقول هنا نقول هناك، باعتبار أن إيفاء الدين قبل حلوله هو مصلحة للدائن الغالب هكذا. أما كون أن الدين مثلا مو نقود أو كذا يحتاج إلى حفظ إلى مدرش هذا نادر يعني، والغالب أن الدائن يحب أن يأخذ دينه قبل الأجل. ما قال والحكم في الكفالة التي تقع بقوله التي تقع إني كفيل إني ولا إيش لا إن التي تقع بقول أي كفيل بنفس فلان لمدة شهر ما يستغنون عنها، يعني أنا كفيل أني كفيل بقول أني كفيل يمكن. إيه شيخ صفوان إيش عندك؟ أي ما فيش أني أني أو أنا تفسير أنا كفيل إني كفيل لا هي كذا أي أقرب أني كفيل إيه أني كفيل نعم إيه؟ كفيل بنفس فلان لمدة شهر، أي أنه لو سلمه الكفيل المكفول به قبل انتهاء الشهر إلى المكفول له برئ الكفيل من الكفالة، وإن لم يقبل المكفول له بالاستلام ماشي على كل هالشكل هذا. كذلك يكون الحكم على هذا المنوال فيما لو كفل أحد بنفس آخر على أن يسلمه عند طلب الطالب وسلمه قبل ذلك، لأن حكم الكفالة وجوب التسليم وهو ثابت بالحال. المادة 66 و600 لو مات المكفول به فكما يبرأ الكفيل يبرأ كفيل الكفيل كذلك، صح يبرأ كفيل الكفيل كذلك، لو توفي الكفيل فكما يبرأ هو من الكفالة كذلك يبرأ كفيله أيضا، ولكن لا يبرأ الكفيل من الكفالة بوفاة المكفول له ويطالب وارثه. اي طبعا يطالب، لأن الورثة يرثون ما كان يملكه مورثهم، كان يملك هو الدين لكن موثق بالكفالة فينتقل إليهم الدين موثق بالكفالة وبالرهن إذا كان رهن. ويحل الأجل إذا كان هناك أجل؟ نعم يحل. يحل لأنه الأجل كان متعلق بالحي بالمدين، واللي طالب ذمته خربت بعد ما عنده خربة ذمة بحيث يطالب بناء عليها، وتعلق الدين يتعلق الديون بتركته، فما يحتاج بعد إلى مطالبة لأن مطالبة التركة. هنا الميت هو المكفول له وليس كفول. إذا مات المكفول له يعني الدائن. الدائن فورثته يحلون محله في استحقاق بقاء الكفالة. وإن كان الدائن إلى أجل يحل؟ إيه نعم يحل. يعني يحق لهم أن يطالبوا؟ إيه نعم ينحل الأجل وينتقل الحقوق المورث إلى ورثته. فإن كان له ديون مؤجلة فالأجل يسقط لأن المطالبة بالذمة، واحد عنده ذمة طالبة، أنت طالب الميت تروح القبر تقول له أريده؟ لا هذا هو ما يطالب. لا الذي مات هو الدائن وليس المدينة. هو ذا يحكي عن الدائن ابني. الدائن مات من يسار ورثته. الدائن له ديون على غيره، ديون قسم هي معجلة حان أجلها وقتها سواء عند الوفاة الدائن أو قبله، لكن إذا هو الدين مؤجل ها والدائن مات يبقى الدين مؤجل. الدين الأجل هو في مصلحة المدينة. الدين يريد الذمة يقع فيها، فلما الذمة خربت وين انتقل الدين؟ ما يفنى إلى ما هو المقصود من تعلقها بالذمة وهو أمواله بالتركة. هذا إذا كان الميت المدينة. لا إذا مات الدائن. طيب ليش عليه ديون حتى تنتقل إلى تركته؟ إنما له هو لها من تركته. هو الدائن يطلب 100 دينار فلان ويطلب فلان كذا وعنده أموال بالبنوك، هاي كلها تركته. الديون التي كانت يملكها الدائن مو المدين، الدائن هذا فحكم هكذا. نعم. طيب يقول كذلك المدين، احنا نحكي على المكفول له، المدين ايضا اذا مات يعني من هنا المدين الكفيل اذا مات سقطت الكفالة، لان الكفالة هي كانت فقط مطالبة لا يطالب الورثة بما كان يطالب به الكفيل. نعم. قال لانه اذا توفي المكفول به امتنع على الكفيل احضاره وكان عجزه عن ذلك عجزا مستمرا، اما الكفاله فلا تبطل لعدم اقتدار الكفيل على احضار المكفول به لعدم معرفته محله، بل يجب ايقاف المطالبه الى ان يقف على مكانه. واما حق المكفول له فلا يسقط بوفاه المكفول به، وحقه ان يستوفي مطلوبه من تركه المتوفى. ما هذا كذلك اذا توفي الكفيل بالنفس فكما يبرأ هو من الكفالة بسقوط الاقتدار على تسليم المكفول به، كذلك يبرأ وارثه مع كفيله إن كان له كفيل. ولا يلزم شيء من تركة الكفيل المذكور، لأنه لما كان المكفول به نفسا فلا يجوز إعطاؤه مالا بدلا من النفس. قال لكن لا تبطل الكفالة بالمال بوفاة الكفيل، تراجع تركته كما هو مصرح في المال. خلاص هنا شيخنا يلاحظ أن افترقت الكفالة بالنفس عن الكفالة بالمال. إيه طبعا أخي، المال هي تثبت بالذمة، فإذا مات المدين ذمته خربت لم تعد تحتمل الدين. ولما كان الغرض من ثبوتها بالذمة ذلك هي مال حكمي، تقول بعد المطالبة مطالبة تعذرت راحت فيروح إلى التركة، ولذلك لا تركة قبل سداد الدين. لا تركة يعني لا يجوز تقسيم التركة على الورثة إلا بعد تخليص ذمة الميت من الدين الذي لحقه قبل وفاته من التركة. هنا لعله اعتبرها إذا كانت الكفالة لا يمكن انتقالها إلى المال، مثل الكفالة على العقوبات، الكفالة على الجنايات، على الحدود، كفالة على الحدود، على مثلا شخص أراد أن يخرج من السجن وكفله شخص آخر على أن يسلمه في اليوم الفلاني لإقامة الحد عليه، فلا يمكن أن يعد ما أنا لازم أن تود تروح بعيد. مات الكفيل يا شيخ ولم يسلمه. خلاص مات خلاص. كفالة بالنفس، كفالة بالنفس. إذا مات الكفيل بالنفس ما تنتقل إلى واحد يقول له مطلوب روح تجيب هذا. لكن لو كانت كفالة بالمال ومات المدين فتطالب الدين يصير ملصق بالتركة. فتباع التركة يوفى منها الدائن والباقي يقسم على التركة. ولو مات الدائن، مات الدائن الآن وله دين على غيره ومؤجر هذا الدين، الدين أيضا يحل، لأن بعد ماكو مطالبة، ماكو مطالبة، الدائن كان يملك المطالبة، مات هذا الدائن فدينه يلحق المدين بتركته. نعم. قال أما لو توفي المكفول له فلا يبرأ الكفيل من الكفالة، ولوصي الميت أو وارثه أن يطالب بإحضاره على الوجه المشروع. وعلى هذا التقدير لو سلم الكفيل المكفول إلى أحد، سواك بالله هذه، لو مات المكفول، أما لو توفي المكفول له إيه؟ فلا يبرأ الكفيل من الكفالة. الكفالة بالنفس، تكلم عن الكفالة بالنفس إيه؟ ولوصي الميت أو وارثه أن يطالب بإحضاره على الوجه المشروع، أن يطالب، أن يطالب بإحضاره، أن يطالب بإحضاره، بإحضار الشخص المطلوب إحضاره. نعم، لأن الكفالة هنا ولو بالنفس تؤول للمال كما مر علينا. نعم. إذا تعذر أو تعسر إحضاره لسبب لا دخل له فيه فتؤول إلى المال الذي من أجله طلبت صارت الكفالة بالنفس. لكن عند عند موته لا تؤول إلى المال إذا مات الكفيل. إذا مات الكفيل لا تؤول إلى ماله، لكن إذا عجز عن إحضاره تؤول إلى ماله. تؤول إلى ماله. هنا شيخناه إذا مات المكفول له مش الكفيل، يقول إذا توفي المكفول له فلا يبرأ الكفيل. ما يبرأ الكفيل هذا إذا كان الكفيل بالمال أو بالنفس. واضح، أو بالنفس كذلك. قال ولوصي الميت أو وارثه أن يطالب بإحضاره على الوجه المشروع. إيه. وعلى هذا التقدير لو سلم الكفيل المكفول إلى أحد الورثة أو أحد الأوصياء فللباقين حق المطالبة، ولهم إيه؟ أن يطالبوا بتسليم المكفول، لأن الكفالة بالنفس قلنا تؤول إلى كفالة بالمال والمال مشترك، والمال مشترك. نعم. ولهم أن يطالبوا بتسليم المكفول به لهم على حدة، لأنه وإن صح أن يكون أحد الورثة على ما جاء في المادة كذا خصما في الدعاوى التي للمتوفى والدعاوى التي عليه، فلذلك الوارث قبض حصته فقط وليس له قبض حصة غيره من الورثة، لذلك إذا سلم المكفول به لأحد الورثة فلا يسقط حق تسليم الآخرين. لكن لا يتجزأ الشخص الذي سيسلم، لا لا، هذا يتجزأ بالمال، بالمال، يعني هذا حق التسليم بالنفس يؤول إلى المال. فإذا هم الورثة متعددين واحد ما سلم أو سلم فالباقين إذا بالتسليم خلص، لكن إذا ما قدر يسلمه فالمال يتقاسمونه فيما بينهم. لا، هذا قال حتى وإن سلمه، سلم المكفول به إلى أحد الورثة، أحد الورثة أو أحد الأوصياء، لا لهم، لا يسقط حق بقية الأوصياء أو بقية الورثة في التسليم، في التسليم أي. لا، ما أظن هذا، يقول التسليم حصل إذا كان حصل لأحدهم، لا لا، حصل تسليم لشخص واحد، هو كان هذا التسليم لمورثهم مو متعدد. نعم. فسلمه، مات هو ما سلمه، سلمه أحد الورثة، خلص التسليم. لكن لو كان التسليم متيسر مو تقصير منهم لكذا، تصير الكفالة بالنفس إلى كفالة بالمال الذي من أجله صارت الكفالة بالنفس، والمال يكون للجميع. بس شوف إيش يقول، إيش يعلل؟ قال وإن صح أن يكون، لأنه وإن صح أن يكون أحد الورثة على ما جاء في مادة كذا خصما في الدعاوى التي للمتوفى والدعاوى التي عليه، فلذلك الوارث قبض حصته فقط وليس له قبض حصة غيره من الورثة، لذلك إذا سلم المكفول به لأحد، سلم المكفول به لأحد الورثة فلا يسقط حق تسليم الآخرين. يعني كأنه يسلمه لكل، لا لا، لا تسليم هذا يقع، يقع ويتم. ولو أنت القاعدة أن الورثة تصح مخاصمة أحدهم نيابة عن الباقين، ويخاصم أحدهم نيابة عن الكل، يعني الخصم في دعوة من مات ترك على الميت له، له دين على عدة أشخاص، فيقدر يقيمها على أحدهم، عنده ورثة يقيمها على أحد الورثة إضافة إلى تركة فلان، يعني صورة الدعوة منطوقة، المدعي فلان أو هذا المدعى عليه المدة عليه فلان وارث المتوفى إضافة إلى التركة. هاي صيغة الشكل. فالدعوة تمشي على هالشكل. إذا ثبتت فتأخذ يؤخذ الدين من التركة قبل تقسيمها على الورثة. فهنا الكفلاء بالنفس متعددين. متمام. مات المكفول له. قام أحدهم بالتسليم. لا شيخنا لا العكس. العكس هنا. المكفول له جماعة. هو في الحقيقة. لأنه لما توفي المكفول له هو كان واحد. لا المكفول له أخي مات وله كفلاء. وله لا وله ورثة. أو أوصياء. لا بقرأها. له كفيل واحد فقط. لا أخي الله يحفظك. أقرأ شيخنا أقرأه. قال أما هذا المكفول له لو مات مو هيكي وهو كفيل بالنفس مو له ورثة له أوصياء يطالبونه الكفيل حي بالتسليم لأن لهم فائدة فيه وهو تحصيل مال وكفيل هو كفل هذا الكفيل بالنفس هو الغرض منها تحصيل مال فهؤلاء ورثة فلهم حق يعني المطالبة بالوسيلة التي تؤدي بهم إلى المال الذي هم فيه ورثة فإذا قام بأحدهم تسليمه فإذا سلم إلى أحدهم حصل المقصود تسليم للجميع إيه نعم لا هو يقول هنا لا مو ما من هذا ليش هذا شنو تعليله ما شوفه قال أما لو توفي المكفول له فلا يبرأ الكفيل من الكفالة تمام هذا ولوصي الميت أو وارثه أن يطالب بإحضاره على الوجه المشروع هنا الوارث من ما في إشكال لا موارث من وارث المكفول وارث المكفول له المكفول له كان يملك دين موثق موثق بكفالة يا أخي مات هذا فالورثة ينتقل إليهم ما كان لمورثهم سواء كان بنفس أو بالمال متمام أنا كلهم صار لهم حق متمام فإذا استوفى أحدهم حقه هذا من الدين يقسم على الكل ما يقول هذا إلي لأن هذا دين مشترك لكن إذا كانت الكفالة بالنفس أي بالتسليم ما يتقسم واحد منهم إذا قام به يحصل المقصود شوف إيش يقول وعلى هذا التقدير لو سلم الكفيل المكفول به إلى أحد الورثة أو أحد الأوصياء أو أحد الأوصياء فللباقين أي ابن الورثة والأوصياء حق المطالبة بالمال الذي أصدر القلب شوف إيش يقول ولهم أن يطالبوا بتسليم المكفول غلط هذا ما يصير ما يعاد يكرر التسليم ولا ما يقسم أكيد من النفس كل واحد يأخذ وصله بما يسلمه شوف إيش التعليل التعليل قال لأنه وإن صح أن يكون أحد الورثة خصما في الدعاوى التي للمتوفى الدعاوى التي عليه فلذلك ذلك الوارث قبض حصته فقط وليس له قبض حصة غيره من الورثة لذلك إذا سلم المكفول به لأحد الورثة فلا يسقط حق تسليم الآخرين هذا قياس مع الفارق وجه القياس مع الفارق هذا صحيح زي الورثة يكونون هم مدعين ومدعى عليهم بالنسبة للمورثين فإذا قام أحدهم بإقامة دعوة على الآخر لدين كان يملكه المورث مالهم هذا فهو ما حصل هذا المال إلى حق يقبض فقط حصته أو يبقيه على التركة ويوزع على الجميع إلا إذا فوض بأن يقبض هذا الدين هو يقبضه ويخصم على بقية التركة فيقول هنا أيضا كذلك هو ما له حق كلهم مشتركين في حق التسليم لكن لما مشتركين في حق التسليم مو معناتها كلهم يتجمعون عليه أو يسلم واحد ويهده ويجي الله ويسلم لا قال كذلك لو كفل أحد بنفس آخر بشخصين وسلم ذلك الشخص المكفول به لأحدهما برئ من الكفالة تجاهه تجاه ذلك الشخص فقط، أما الشخص الثاني فله أن يطالب الكفيل بإحضار المكفول به على حدة. يصير هنا مسألة ثانية يعني. مسألة ثانية. يعني هو يجعل هذه تشبه تلك. لا ما تشبه أخي، تختلف يا أخي. هناك الكفلاء متعددين بكفالة بالنفس، يعني كان المكفول له توفى متمام نعم. توفى وترك عنده كفلاء، عنده ورثة، ما نقول كفلاء نعم. ورثة أو أوصياء أو أوصياء وصية، هل ورثة يرثون ما كان يملكه مورثه، ما كان يملكه مورثه في حياته دين موثق بالكفلاء كفلاء بالنفس، النفس تؤول إلى المال، كفلاء صاروا هذا. فهؤلاء الورثة لهم حق المطالبة، وكل واحد له حق يطالب بما كان للميت من دين، فإذا استوفى هذا الدين ما يقدر يستوفي كله، يقدر يستوفي فقط حطه لينقبض هذا، فالقبض هذا يستوفي هذا إلا إذا وكله الآخرون أو قبلوا ذلك قرينة، فيكون مع التركة ويقسم هذا. مسألة الكفالة بالنفس تختلف، مو مال يستلمه وكذا وانتهي. آدمي سلمه، كان مكفول هذا بالنفس، هذول لهم حق التسليم، يعني لكل واحد له حق يسلمه، كما أن الورثة لكل واحد منهم الحق بأن يقيم الدعوة، فإذا تسلمه برأ من الكفالة هو وبقية الورثة. أما إذا لا صارت كفالة بالمال، لأنه كفالة بالنفس تؤول إلى المال عادة لموت المكفول به بالنفس، فهنا ما ممكن إعادة تسليمه، ينقلب هنا إلى المال، المال يتقاسموه فيما بينهم. أليس يا شيخ أهل الفروض مثل الدية أخي، مثل الدية. الدية عند الجمهور أهل القتيل يملكون القصاص أو الدية. فإذا مات القاتل ما يسقط حقهم، وين ينتقل؟ الدية. إلى الدية. نعم. زين. إلا قبل ما هذا، إذا الورثة ذولا ثلاثة أو أربعة يملكون حق القصاص. إيه؟ مو تمام؟ نعم. فلو تنازل أحدهم سقط القصاص. سقط القصاص كله. ولكن لو تنازل في حق الدية لا يسقط حقه. لا ولو تنازل هو عن حقه على الدية أيضا ينقلب كل دية. ينقلب كل دية ويكون حقهم. لكن لو عفى أحدهم عن القصاص، على الدية إلى لا مقابل، بدون مقابل كذا تنازل، فينقلب إلى دية غير قابل للقسمة. نعم. القصاص غير قابل للقسمة، الدية قابل للقسمة تنقسم. طيب يا شيخ، لو سلم هذا الرجل لأحد عصبة الميت واتضح بعد تقسيم التركة أن أهل الفروض استنفذوا التركة كاملة ولم يعد وارثا، هل التسليم صحيح؟ ما أدري وين، يعني هو سلمه لواحد من العصبة من الوارثين ثم استنفذت التركة، استنفذها أهل الفروض، هذا سلم إلى التسليمة يقوم مقام تسليم الآخرين، ما يستطيعون دولة أنه يقولون حقنا بعده، لأنه هذا التسليم بالنفس ما يتكرر، ما يمكن تكراره، ما يمكن أنه هذا مسكه ثم يهده يقول لا تعال الثاني روح مسكه وجيبه وهده، ما موجود هذا. لا أنا أقصد يا شيخ أنه سلمه لشخص لم يرث، ولكنه يعني لم يرث بسبب أن أهل الفروض استنفذ التركة كاملة ولم يعد، لأن النبي قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، استنفذوها أهل الفروض وهو سلمه لشخص من العصبات، فهل يعتبر هذا التسليم صحيح؟ لا، التسليم هو تسليم للورثة. الورثة يرثون أما بالفرض أو التعصيب أو ما إلى ذلك. يمكن أن تقول هنا مراتب، ما دام أكو أصحاب فروض فالعصبة لا يعتبرون ورثة إلا إذا لم يكن هناك ورثة، كلهم عصبات، فتنظر مسألة هل هم ورثة أم لا. إذا عرفنا وصفهم ورثة نحكي هذا، هذا مو وصفة ورثة، لأن من هو الوارث؟ الوارث هو الذي قام فيه سبب الميراث في لحظة وفاة المورث، في لحظة وفاته، أن يكون حي في لحظة وفاة المورث. ولذلك إذا جهل تاريخ وفاة المورث وتاريخ وفاة الوارث كالهدمة والغرقة ناناتهم بالبل أبو غرقوا أب وابنه من المات قبل فيعتبرون الثنين أمواتا لا يرث أحدهم آخر. فإذا كان هناك بس عصبة إذا ما كان وقت موت المكفول له ورث بس العصبة فالعصبة هم ورثة يجلبهم. إذا كان ورثة في لحظة وفاة المورث كان أصحاب فروض وعصبة فالحق فقط لأصحاب الفروض وليس للعصبة. قال الفصل الثالث في البراءة من الكفالة بالمال. المادة 67 و600. لو توفي الدائن وكانت الوراثة منحصرة في المدين يبرأ الكفيل من الكفالة، وإن كان للدائن وارث آخر يبرأ الكفيل من حصة المدين فقط ولا يبرأ من حصة الوارث الآخر. صحيح. أي يبرأ الكفيل من الكفالة المالية لو توفي الدائن وانحصر إرثه الشرعي في مدينة. مات واحد ما ترك غير بس ابن واحد، وهذا الابن الواحد هو كان هو الوارث هو الكفيل فالوراثة انحصرت به فتكون له. ولا يوجد من له دين على الميت كما برئ المدين من الديون، حتى أنه لو توفي المدين يعد مفلسا، فليس لغرماء الدائن مؤاخذة الكفيل، لأن المدين لما أصبح مالكا لما في ذمة الدائن برئ من الدين، وبراءة الأصيل موجبة براءة الكفيل. قال وإن كان للدائن وارث آخر غير المدين هذا يبرأ الكفيل من حصة المدين بحصة المدين كما يبرأ هو منها ولا يبرأ من حصة الوارث الآخر. مثلا لو كفل أحد لآخر ما له من الدين على ابنه وتوفي ذلك الشخص وانحصرت تركته في ابنه برئ الكفيل من الكفالة كما برئ الابن من الدين. تمام. أما إذا كان للميت ابن ثان فيبرأ الكفيل من نصف الدين كما يبرأ الابن منه، والابن الثاني طلب النصف الآخر من الكفيل. كذلك لو كفل أحد لامرأة مهرها البالغة قدره 1000 قرش وتوفيت عن زوجها وأخ برئ الكفيل من حصة الزوج وضمن حصة الأخ فقط. فقط تمام. يعني وكأنه واجب على الكفيل أن يعطي كل واحد بقدر نصيبه. لا هو ما كفل، كفل فقط كفل. نعم شيخنا. كفل مهر المرأة غير. كفل. لو كفل أحد لامرأة مهرها. مهرها بس. قدره ثم مات زوجها. وتوفيت عن زوجها. عن زوجها. أي. زوجها قد إلى عندها ورثة بالمثال. لا. ما عند. زوج وأخ. أبو أخ الأخ عصبة فنصف يكون على الزوج. نعم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن له ولد. ولد. نعم. فنصفه نصف. فهو يكفل نصف المهر. نعم. النصف الثاني منه يكفل الأخ لأن عصبة. نعم. قال جاء في المجلة إذا يعني كان هنا كأنه يتكلم أنه يجب على الكفيل أن يعطي كل واحد من الورثة بمقدار حصته التي يأخذها، لأنه لو أعطاه زيادة على الحصة أصبح متبرع زيادة. لا يعني الدليل يقول الكفالة هنا شنو حكمها لما هو كفل مهر المرأة متمام. ماتت المرأة يتعلق تتعلق الكفالة بمهرها. مهرها هو دين مو أو ديون عندها أو نقد سلسل سني. نعم. الزوج قد إلى منها المهر نصف فكفالته بالنصف فقط لأن هذا اللي بقى من مهرها. نعم. النصف الثاني من مهرها أخذ الأخ باعتبار أيضا وارث عصبة. نعم. فيكون هذا لأخيه. أنا أقصد لو أن الكفيل سلمه كله للزوج لا يبرأ إلا نصيب الزوج، أما نصيب الأخ فله حق المطالبة مطالبة الكفيل. إيه نعم. إيه نعم. نعم. نعم نعم لأن هو فقط لما مات تعلق الحق بالتركة فالتركة بها زوج وابن فالنصف لأنه كفل. نعم. قال جاء في المجلة إذا كان المدين وارثة، وفيما يلي ستوضح مسألة صيرورة الكفيل وارثة. الزوج هنا الذي كفل المدين وارث. وأنا أقصد أن الزوج هو الذي كفل نفسه بالمهر. لا هو مدين للزوجة بالمهر وتحول إلى وارث فسقط حقه في الكفيل. هل يحق للشخص أن يكفل نفسه؟ لا يكفل نفسه. لا يكفل نفسه يعني أنا المدين شنو أكفل نفسي؟ لا مش هذه الصورة. لا شيء هو كفل كشخص لامرأة مهرها. اقرأها، اقرأ العبارة أخي. قال أما إذا قال كذلك لو كفل أحد لامرأة مهرها البالغ قدره 1000 قرش. هو دين عند زوجها طبعا. كفلها على الزوج. هذا أجنبي. وتوفيت عن زوجها وأخ الكفيل من حصة الزوج نصر والد كفل الكفيل من إيه؟ الكفيل من حصة الزوج من حصة الزوج الزوج هو كان إيه؟ كفيلا عن الزوجة المدينة الأصلي هو الزوج وهو كفيل عن هذا الزوج المدينة لو الأصلي كفل أحد لو كفل أحد لامرأة مهرها كفل الزوج من المكفول له ذا الزوج متمام لا المكفول عنه الزوج لا لا المكفول له المرأة المكفول له المرأة المكفول أحسنت المكفول له المرأة والمكفول عنه الزوج والمكفول عنه الزوج ماتت تمام. المرأة ماتت المرأة فالمرأة ماتت المرأة فمهرها يكون لورثتها زوجها وأخوها زوجها وأخيها زوجها صار واردا ايه؟ فسقط عن الكفالة عن الكفيل نصف الكفالة ايه صح قال جاء في المجلة إذا كان المدين وارثا وفيما يلي ستوضح مسألة صيرورة الكفيل واردة إذا توفي الدائن وانحصر إرثه في الكفيل برئ الكفيل على كل حال انظر البحث في الكفالة في الدين المشترك في شرح المادة كذا وعلى ذلك فلو كانت الكفالة بدون أمر الأصيل برئ الأصيل أيضا لأنه لما مات الطالب صار ذلك المال ميراثا لورثته ولو ملك الكفيل المال في حال الحياة بالقضاء أو بالهبة يرجع على المكفول عنه إن كانت الكفالة بأمره وإن كانت بغير أمره لا يرجع على المكفول عنه وكذا إذا ملك الكفيل المال بالإرث أما إذا كانت الكفالة بأمر الأصيل فلا يبرأ فيكون مدينا للكفيل ويبقى الدين في ذمته وللكفيل الرجوع عليه به كذلك لو وهب المكفول له الدين إلى الكفيل إذا كان غنيا أو تصدق عليه به إذا كان فقيرا وقبل الكفيل الهبة أو الصدقة صحت وبرئ الكفيل من الكفالة وللكفيل الرجوع بالدين المذكور على الأصيل وذلك إذا كانت الكفالة بأمره حتى أنه لو كفل أحد ثمن المبيع لأنه هاي التصرفات فيها يعني متصلة واحدة دي مسألة هبة وتصدق بها عليه وكانت الكفالة بالأمر فيرجع على الأصيل قال حتى أنه لو كفل أحد ثمن المبيع الذي في ذمة المشتري وبعدئذ وهب البائع الثمن المذكور إلى الكفيل وبعد أن قبضه الكفيل من المشتري رد المشتري المبيع بعيب قديم إلى البائع فللمشتري استرداد ثمن المبيع من البائع ولا دخل للبائع ولا للمشتري في الثمن الذي قبضه الكفيل مطلقا وعقد الكفالة في حكم التسليط على القبض المبين في المادة كذا لأنه لما رد المبيع بخيار العائد كأنه مجرى عقد أصلا فبقيت الحالة القديمة على حالها الآن سيؤذن شيخنا ونحن في بداية مادة أشياء خبير إن شاء الله نمشي يا شيخ عبد الله نمشي لما نمشي